وطني كان في أم وطني كان في طفل وطني زرع محبي وطني صار في ليل صار في حرب صار في ويل صار في ناس بعينيها حربي بترابك يا أرضي العنيدي في صوت صدى عم بيقول يا نجوم زرعت بإيدي ضلي ضوي على طول من تلالك يا أرضي الحبيبي شو غار القمر بخمين تخلى شبابك ضريبي يدفع من عمره السنين وطني كان في خير كان في كون كان في طير وطني عاش الضمير وطني صار في نار صار في خوف صار في دار وطني حرقك وخزغي بترابك يا أرضي العنيدي في صوت صدى عم بيقول يا نجوم زرعت بإيدي ضلي ضوي على طول من تلالك يا أرض الحبيبي شو غار القمر تخمين تخلى شبابك ضريب يدفع من عمره السنين.